عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أجمعين وبارك فيكم وجزاكم خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عودا طيبا، مش عارف عودا طيبا يعني أننا غبنا كثيرا أو ماذا؟ دروسنا أسبوعية ومرتين في الأسبوع أيضا. الله يحفظكم أخي الكريم. طيب، بإذن الله تعالى نحاول في هذه الليلة أن نختم المنظومة السعدية في القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا في الدرس الذي مضى قد ختمنا حديثنا على قول الناظم: وكل شرط لازم للعاقد. الصوت منخفض، الصوت منخفض منخفض، هذا أعلى ما عندي. ماذا أفعل الآن؟ أوضح؟ لا. طيب، يقول: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسها طلات فاعلما. عرفنا أن الأصل في الشروط أنها ملزمة إلا إذا كان ذلك الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا لما ثبت من أدلة في كون المسلمين على شروطهم، ومن ذلك عقد النكاح لما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج. وكذلك عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وفهمنا أن معنى ليس في كتاب الله أي أنه مخالف لما جاء في كتاب الله، وإلا فيجوز أن يشترط شرط ليس منصوص عليه في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث جابر أنه باع للنبي عليه الصلاة والسلام جملا واشترط حملانه إلى المدينة. فهنا يعني يتضح أن الاشتراط إذا لم يكن مخالفا لما في الكتاب والسنة فإنه يكون ملزما، إنه يكون ملزما. يا أيها الذين آمنوا أو نعم. قال الناظم: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة المقصود بها أن يضرب بالسهام، أن يضرب بالسهام ليتميز أحد المستهمين، ليتميز أحد المستهمين. وورد ذلك في كتاب الله الإشارة إلى الاستهام في قول الله عز وجل، ما في قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، في خبر يونس عليه السلام. وجاء أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين، نعم أحسنت، إذ يلقون أقلامهم، نعم، جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لاستهموا. لو لم يكن لهم إلا أن تحصل القرعة في من يؤذن أو يكون في الصف الأول لفعلوا ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها سافرت معه. طيب، قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق. هذا الأمر الأول الذي تستعمل القرعة فيه. ما هو المبهم من الحقوق؟ نضرب على ذلك المثال: لو أن رجلا طلق إحدى زوجاته وقد عين هذه الزوجة أنها فلانة، ثم بعد ذلك نسي التي عينها، عنده زوجات طلق إحداهن ثم نسي التي عينها، فهنا ما الحكم؟ قالوا: تطلق إحدى زوجاته اللاتي في عصمته، لكن كيف الآن يعينها بعد أن نسي؟ كيف؟ قالوا: يقرع بينهن، يقرع بين، واضح؟ إذن هنا لأنه حصل إبهام في هذا الأمر. أيضا تستعمل القرعة عند التزاحم في الحقوق، عند التزاحم في الحقوق. لو أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو كان عندنا شابان كلاهما فيه الصفات التي يرغب فيها لأجل الأذان، وكل منهما يتقدم لكي يكون مؤذن، حياكم الله وإياكم أختنا الكريم، تقدم ليكون مؤذنا، نظرنا ليس لأحدهما ميزة على الآخر، ماذا نفعل؟ القرعة، القرعة. طيب، هنا تنبيه. الآن ذكرنا أمرين: الأمر الأول عند الحق المبهم، وكذلك عند تزاحم الحقوق. إذا كان الحق المبهم من حقوق الله تبارك وتعالى، هل تستعمل القرعة فيه؟ الآن المثال الذي ضربناه في الرجل الذي طلق زوجة معينة ثم نسي، هذا في حقوق من؟ في حقوق المخلوقين، في حقوق من؟ في حقوق المخلوقين. لكن فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، هل له أن يقرع؟ نقول لا يشرع أن تستعمل القرعة في ذلك. مثال على هذا: لو أن إنسانا نسي إحدى الصلوات الخمس، لم يصلها في يومه، فهل يخرج القرعة ويقرع بين الصلوات الخمس، بين الصلوات الخمس كما خرجت القرعة عليه، يقول صليها على أنها التي نسيتها؟ لا يقالها. إذن فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشرع استعمال القرعة. يقول الناظم: وإن تساوى عملان اجتمعا وفعلت إحداهما فاستمعا. إن تساوى عملان اجتمعا، هذه القاعدة يراد بها التداخل بين العبادة، وهذه قاعدة يحتاج إليها كثيرا. إذا كان لدينا عملان من جنس واحد، انتبهوا بارك الله فيكم، عندنا عملان من جنس واحد، كيف؟ الآن رجل دخل إلى المسجد، دخل إلى المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب هو أيضا يريد أن يصلي رغيبة الفجر، سنة الفجر القبلية، هل يصح أن يصلي ركعتين فتغني عن تحية المسجد وعن سنة الفجر القبلية؟ ما هو الجواب؟ طيب الجميع يقول نعم. طيب لماذا؟ لماذا في هذه الصورة جاز إذا صلى ركعتين أن تغني وتجزئ هاتان الركعتان بنية سنة الفجر القبلية عن تحية المسجد؟ طيب الجواب عن هذا أن نقول إذا كان لدينا عملان من جنس واحد، صلاة وصلاة، وواحد من هذين العملين ليس مقصودا لنفسه، ليس مقصودا لذاته، تداخلا فجاز أن يكتفى بواحد منهما. كيف هذا الكلام؟ الآن تحية المسجد هل هي مقصودة لذاتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ حتى يصلي ركعتين. هذا عندما دخل وصلى سنة الفجر القبلية صلى ركعتين ولا ما صلى ركعتين؟ صلى ركعتين. إذا لا يلزم أن تكون النية تحية المسجد، فهنا التداخل من جهة أن العملين من جنس واحد هذا أولا، ومن جهة ثانية أن سنة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. مثال آخر غسل الجنابة، غسل الجنابة وغسل الحيض، امرأة الصورة قد تكون بعيدة لكن نفرض أنها كانت جنبا فأتتها حيضتها فما اغتسلت من الجنابة حتى انقطع الدم، هل إذا نوت بغسلها أن يكون غسل الحيض، غسل الحيض، هل يكفيها ذلك عن غسل الجنابة أو لا يكفي؟ طبقوا القاعدة الآن، يعني غسل واحد يكفيها عن الأمرين، يعني ما يجب عليها أن تنوي النيتين، بل هذا يندرج تحت هذا. ها؟ طيب هنا السؤال أن هذه أحداث، فالجنابة حدث وحدث أكبر، والحيض حدث أكبر، إذن نوجب عليها غسلا واحدا ولا نوجب عليها غسلين. طيب إذن عرفنا الضابط في هذه المسألة أن يكون العملان من جنس واحد، لو لم يكن من جنسهما دخل فيه. ثانيا أن يكون أحد العملين غير مقصود لذاته. طيب لو كان لزيد على عمر دية، لو كان لزيد على عمر دية هل يجوز أن يكتفي بدفع واحدة منهما وتغني عن الثانية؟ لا. لماذا؟ لأن كل من الديتين مقصود لذاته، لأن الشرط الثاني انخرم، الشرط الثاني انخرم من هذين الشرطين، فالدية الأولى مقصودة لذاتها والدية الثانية مقصودة لذاتها، ولو كانت من جنس واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا أيضا مسألة، حياكم الله وبياكم، هنا أيضا مسألة فيما يتعلق بالأذكار العبادية التي جاءت على صور متعددة، فمثلا في دعاء الاستفتاح أو يسمى دعاء التوجه ورد بألفاظ متعددة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد، هذا دعاء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخره، هذا دعاء. إذن وردت أدعية متنوعة لاستفتاح الصلاة. في هذه الصورة عندنا وجهان مشروعان، فهنا يجوز أن تفعل هذا الفعل أو تقول هذا الذكر بأي وجه من الوجوه المذكور الوارد، ومثل ذلك في الركوع، ومثل ذلك في السجود، ومثل ذلك في التشهد. التشهد مثلا ورد تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا ورد تشهد ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح مسلم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا وارد أيضا وورد غير ذلك. فعلى كل حال في هذه الصور المتنوعة يجوز أن يأتي بأحد، لكن أيضا يستحب أن ينوع ليوافق السنة إن تيسر له ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مسألة الجمع بالنسبة للاستفتاح، فالجمهور على أنه لا يجمع بين أدعية الاستفتاح، وأما في الركوع والسجود فالجمهور على أنه يجمع، يجوز له ويشرع الجمع بين أنواع التسبيح المختلفة، وهذا القول هو الأظهر عندي خلافا لمن قال إنه يكتفي بصورة واحدة، وذلك أن التسبيحات في الركوع والتسبيحات والأدعية في السجود هي من جنس واحد. أما في الاستفتاح فليس المقصد أن ينوع أنواع الاستفتاح، فالاستفتاح يحصل بأحدها دون غيره. أما في الركوع فمطلوب تعظيم الرب مقصود من الركوع تعظيم الرب جل وعلا، أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذه كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع بينها لا يدل على عدم المشروعية على الصحيح. نقول هنا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن هل مثل هذا العدم يدل على المنع؟ هل يدل على تشريع المنع؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ سورتين في ركعة، فهل قراءة سورتين في ركعة جائز ولا غير جائز؟ في أحد يخالف في هذا؟ الآن في القراءة في الركعة الواحدة، هل النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه جمع بين سورتين في ركعة واحدة؟ في الفريضة ما أحفظ أنه ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو جائز لأنه داخل في فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا نقول أنه داخل في فعظموا فيه الرب. قال وكل مشغول فلا يشغل، هذه القاعدة الفقهية التي عرفت بقولهم المشغول لا يشغل. المقصود بالمشغول ما وقف التصرف فيه على جهة من الجهات، يعني أنه لا يتصرف فيه بغير هذا التصرف، هذا معنى أن التصرف فيه موقوف على جهة، فلا يمكن أن يتصرف فيه إلا على هذه الجهة فقط، على هذه الجهة. طيب، رجل خطب امرأة هل يجوز أن يخطبها رجل آخر على خطبة أخيه؟ لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لماذا؟ لأنها مشغولة بالخطبة الأولى، المشغول لا يشغل. وكذلك نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، رجل باع بيعا لا يباع على بيع أخيه. سلعة أيضا بعت هذه السلعة بضاعة، هل يجوز أن تبيعها مرة أخرى؟ قل هي مشغولة بالبيع الأول. نعم، فكما قالوا المشغول لا يشغل. طيب، قال وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. تعرفون الرهن؟ الرهن أن يعطى شيء لمن؟ للدائن. من قبل المدين. هل يصح للدائن أن يتصرف في المرهون؟ هل يصح له أن يبيعه؟ زيد أعطى عمرا قرضا، فأعطى عمرو لزيد شيئا إسورة من ذهب، قال هذه من حلي امرأتي أرهنها عندك حتى أعيد لك دينك، هل يجوز للدائن أن يتصرف في هذه الأسورة، أن يهبها لغيره؟ لا يجوز، لأن هذا يناقض الرهن، لأن الرهن مشغول بكونه رهنا، هو لهذه المصلحة، لمصلحة الرهن، فلا يجوز له أن يتصرف في ذلك. كذلك المسبل. معنى المسبل الموقوف. التسبيل والتحبيس للأصول هو الوقف، هو الوقف. نعم. طيب أيضا هناك أمثلة أخرى على هذا. الآن الذي أحرم بعمرة، هل يجوز له أن يحرم بعمرة أخرى قبل أن يتحلل من العمرة الأولى؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لأنه مشغول. ولو نوى مثل هذه النية لو نوى نية العمرة الثانية هذه على نية العمرة الأولى، نقول هذه النية ما هي؟ هذه لغو، لا معنى له. كذلك لو كان عندنا أجير استأجرناه من الساعة 7 صباحا وحتى 7 ليلا، في هذه الفترة هل يمكن أن يستأجره غيرنا؟ في هذه الفترة من 7 إلى 7 هل يمكن أن يستأجره غيرنا؟ نحن استأجرنا على أن يقضي هذا الوقت كله في هذا العمل الذي استأجرناه لأجله. نعم، لا يجوز ولا يصح هذا الاستئجار. إذن هذه قاعدة المشغول لا يشغل. ومن الأمثلة عليه المرهون والمسبل، وما ذكرنا من أمثلة أخرى. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هنا في ما يتعلق بالعبادات التي تدخلها النيابة، العبادات التي تدخلها النيابة مثل ماذا؟ مثل الحج تدخله النيابة. لكن الصلاة هل تدخلها النيابة؟ لا تدخلها النيابة. أما الحج فتدخله النيابة. طبعا هناك شروط. فالحج مثلا لا يجوز أن ينوب أحد عن أحد في الفريضة، فريضة الحج، إلا لو كان المحجوج عنه ميتا أو عاجزا لا يرجى زواله، كما يقولون المريض المأيوس منه. إذا كان مأيوسا منه فإنه يجوز أن يحج عنه، وكذلك إذا كان ميتا. أما لو كان يعني حيا وكان يرجى شفاؤه فهنا الأمر مختلف. لو أن إنسانا قضى دين أخيه بنية أنه لا يريد الرجوع إلى هذا الذي أدى عنه دينه، ما يريد أن يرجع إليه، يقول أعطني المال الذي سددته عنك، هل يحق له أن يطالب؟ هل يحق له بعد أن أدى هذا الدين بنية ألا يرجع عنه، خلاص يريد هو أن يفعل هذا الخير ولا يريد منه شيئا، ثم بعد ذلك يأتي يقول له أعطني هل يحق له ذلك؟ لا يحق له. لماذا؟ لأنها هبة، والهبة تلزم بالقبض، لأنه ما نوى الرجوع، خلاص. فإذا قبضت الهبة ما جاز الرجوع فيها، أنه هو نواها إيش بس لن يرجع فيها، ما نوى الرجوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الكلب عندما يقي أجلكم الله يعود في قيئه. فهذه الصورة المقززة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للتنفير من العود في الهبة. فإذا وهب بدون قصد الرجوع فلا يجوز له، أو لا يصح منه بعد ذلك أن يرجع. قال الناظم عليه رحمة الله: والواجع الطبعي، والواجع الطبعي عن العصيان كالواجع الشرعي بلا نكران. والواجع الطبعي عن العصيان كالواجع الشرعي بلا نكران. هناك أفعال تنفر منها النفوس بالفطرة، تنفر منها النفوس بالفطرة. هذه الأشياء التي ينفر منها الناس فطريا، هذه حكمها حكم الوازع الشرعي. كيف؟ الآن الشرع جعل وازعا عن الزنا الحد، أليس كذلك؟ الشرع المطهر جعل وازعا عن الزنا الحد. طيب الآن ما الذي يمنع الناس أن يباشروا النجاسات بأبدانهم؟ ما الذي يمنعهم من ذلك؟ وازع طبعي أو وازع جبلي أو وازع فطري، وازع فطري. وهذا الوازع الفطري وإن كان لم يرتب عليه في الشرع عقوبة، لكن وجود هذا الوازع الفطري يكفي. مفهوم هذا ولا فيه إشكال؟ يعني الأصل لو أن إنسانا وجدنا أنه جاء إلى عذرة أجلكم الله فدهن بها جسمه، دهن بها جسمه، الأصل هنا أن نوقع عليه عقوبة شرعية أو أن لا نوقع عليه عقوبة؟ الأصل عدم إيقاع العقوبة. لماذا؟ لأن فطرته أصلا تدفعه عن مثل هذا الفعل، تردعه عن مثل هذا الفعل. واضح؟ من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا، الآن هل يشترط في ولي النكاح، ولي المرأة في النكاح، هل يشترط أن يكون عدلا؟ هل يشترط أن يكون عدلا؟ بعض الفقهاء جنحوا بعض الفقهاء جنحوا إلى أنه لا يشترط. لماذا؟ قالوا الوازع الطبعي أن الإنسان لا يزوج موليته من إنسان غير كفؤ، لأنه تصيبه بذلك معرة وما شابه ذلك. هذا كلام بعض الفقهاء. أيضا وطء الميتة أو المرأة الميتة وطء المرأة الميتة هل يجب به الحد؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجب به الحد، لأن الوازع الطبعي أو الطبعي هو الذي يمنع من مثل هذا، فلا نحتاج إلى إيقاع رادع آخر. نعم. فهذا هو المراد بهذه القاعدة. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي عليه الصلاة والسلام. ختم الناظم عليه رحمة الله بحمد الله، ثم ابتدأها بحمد الله وبالصلاة على رسول الله وعلى صحبه، وقال هنا مع سلام شائع، ثم الصلاة مع سلام شائع. ما المقصود بالشيوع؟ يقصد أنها صلاة وسلام ينتشر ويذيع شأنه وخبره في العالمين. قال على النبي وصحبه والتابعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بما جاء في هذه المنظومة وفي هذه الدروس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه الأكرم. بخصوص اختبار القواعد الفقهية إن شاء الله عز وجل سيكون ذلك في الجمعة القادمة، إذن يوم الأحد بعد غد لن يكون هناك درس، نستذكر ما مضى وإياكم بارك الله فيه. الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل نختبر. ولماذا يا أخي ميسر لماذا نعجل؟ لديك عمل. طيب الأحد مناسب للجميع؟ طيب مناسب. طيب إن شاء الله عز وجل الأحد من الأسبوع القادم يكون الاختبار. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.